ابن ادريس مزرعه مدن. يا رسول الله مدن سيدنا النبي ما كان مدن ابن جريف ما يا أهل البيت ما زين نادت تكمل مكان مغرور مدن يا رسول الله مدد يا رسول الله مدد يا رسول الله مدد يا عريض الجه مدد ابن النبي مزرع مدد ابن النبي مزرع يا رب أنا البيت يا ليك يا رب يا من بحب ساكن مهجتي من مدة سنين انا جالس مع بادي هو جميل زي النور ويشبه جميل بحبه ساكن مهجتي بعدي من مدة سنين انا جالس معاه بدري هو جميل زين مهجتي معايا جرح من جوا الحشامات وطبيب لي جراح رشا Yeah! شكرا.